القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. عيد النهاردة، العيد النهاردة، العيد النهاردة، ويومين يتمد. العيد حيفضل معانا بكرة وبعده حنانا، الكحكة بسكر فطرنا وهو برضو غدانا. العيد وتتوالى أيام عيد الفطر المبارك، وتعتبر أيام العيد من أعظم الأيام وأقربها للقلب، فهي أيام للفرح والسرور والمشاعر الجميلة. كل عام والأمة الإسلامية بخير، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا بالأمن والأمان والرخاء. أحكب سكر بأيديها، ماما هتجيبه، ماما هتجيبه، بابا كمان رح يدينا من اللي نجيبه، من اللي نجيبه، ونقول ونعيد العودة الأيام، ويجينا العيد بفرح وسلام، ونقول ونعيد. أسعد معكم اليوم هيلا سيلا، العيد بفرح وسلام. العيد بهجة وتهاني. كل سنة وكل مصري بخير وسعادة. السنة دي ربنا كرمنا وكانت كلها أعياد. عيد القيامة المجيد، عيد شم النسيم، عيد الربيع، وأخيرا عيد الفطر المبارك. فليفرح الصائمون ولنفرح جميعا أننا أرض السلام وأرض المحبة. مصر ربنا يبارك لها ويبارك فيها. كل سنة وكلكم طيبين، وكل سنة وكلنا في أمان وحب ووئام وأخوة لا تنقطع ولا تنتهي أبدا. دكتور عزة أحمد هيجن. العيد نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. سعد في الإخراج أحمد بدر. مش عارفة العودة كان مصر ليه إننا منزلش نتمشى في البلد لوحدنا، وكان مصر ينزل معنا غفير. كنتش خايف من حاجة؟ وهنفات من ايه يعني؟ واحنا جايين نفتش عليه؟ ده احنا جايين نساعد اهل البلد. يا جماعة هو بيبقى قلقان علينا، وكفاية انه مشغول حتى في العيد ومش قادر ينزل يتمشى معانا. طب وفين عزمي جوزك وفين الولاد؟ عزمي والولاد مع بابا في الدوار، قاعدين مع الرجالة اللي جايين يعيدوا على العمدة. انا عارفة ده عزمي ملوش طاقة للقعدة دي، كان جه معانا يتمتع بالمناظر الجميلة. هو قال لي شوية وهجيلك، يا ريت ما يتأخرش عشان الولاد كمان يجروا وسط الزرع ويفرحوا ويلعبوا. اتفضلوا يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أستاذة، انت والأستاذ والنبي لا تتفضلوا معنا نتغدى سوا. حاضر، والله ما احنا كاسفينكم، لكن انتوا بتتغدوا الظهر وتتغدوا كده وانتوا في الغيط. ما احنا يا ستي بنصحى من الفجر، وعلشان كده بنتغدى بدري ولسه عندنا شغل، فبناكل لقمة كده على ما بصي. يلا اتفضلوا لقمة هنية تكتمية. ايه ده عيش وجبن، وايه الاخضر ده؟ ده فضل الخيرك سريس والرعبيه، اتفضلوا من هنا والشف. هو ده غداكم؟ امال فين التواجن والمحمر والمشمر المفرم؟ فين المزغط وفرق الشامورت وحمام الزغاليل؟ حتى احنا في عيد. ايه يا ست المسرات ده كله؟ ايه ده؟ هو انت دخلتي مغاره علي بابا ولا ايه؟ بالراحة علينا يا ستي، احنا فلاحين غلابه، ده احنا بنرجع نشر البطيخ في البلاط. إيه؟ الكلام التاني ده تلاقيه عند العمده وحضرتك. ودي تبقى عيشه، ده الاكل لذة من لذات الحياه. طب بس شرفونا وتفضلوا معانا وحلل الظفر يوم. ايه الظفر ده؟ ايه يا جماعه انتم هنا وسايبيني؟ اتفضل يا سعاده البيت، تشرفنا وتنورنا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا جماعة وكل عام وانتم طيبين. اتفضل معانا لقمة هنية تكفيني. شكرا. ايه احنا اتفضلنا خالص. اقعد اقعد معانا، ده الظفر جاي. ما قلتوليش ايه الظفر ده؟ هلا نوصل الظفر. يلا يا اولاد جهزوا الطبلية وهاتوا بسرعة الفتة واللحمة والممبار. ايه فتة ولحمة وممبار؟ ايوه يا ست، ما هو ده الظفر بتاع العيد. وانتوا كنتوا هتاكلوا فتة ولحمة وممبار ولا ده عشان يعني الضيوف؟ يعني عشان الفتة واللحمة والممبار ده الغدا في العيد، لكن اللي بناكله دلوقتي ده تصبير لغاية الحريم ما يجهزوا الغدا. ايوه كده، طمنتوني. بس عشان شم النسيم جه في رمضان، في ناس بياكلوا في العيد الشهد المملح. ايه الشهد المملح ده؟ مسلسل؟ ده الفيزيك يا سعاده البيت، بس احنا بنسميه كده. لا لا والنبي، بلاش الفسيخ ده، بلاش الشهد المملح، بلاش اي حاجه. كفايه اللي حصل لي من كام يوم من اكل الفسيخ اللي كان تابع الصيام. اطمني يا ست، احنا عاملين فته ولحمه وممبار عشان ام الحاجه عندها املاح وبتتعب من الفسيخ. يابا الاكل جاهز. ماشي يا صلاه، رحت عيدت على جدتك واديتها العيديه؟ ايوه يابا، وقالت لي كل سنه وانت طيب. تقصد اخد العيديه من جدته؟ لا يا هانم، انا قصدي اللي قلته، هنا العيديه للجده زي الاطفال، وهي بتفرح بيها من الكل وبتستناها زي الولاد الصغيرين، وبعد كده هي بتديهم العيديه. الله، حاجه جميله قوي. شفتم بقى؟ طب ايه رايكم بقى؟ انا عايزه عيديه. يا سلام، عينينا ليك. بس ناكل الفتة والممبار الأول وبعدين نشوف موضوع العيدية الغريبة دي. والله نورنا يا جماعة، دي أحلى حاجة في العيد الزيارات، ده احنا بننور بالزوار من الأهل والأحباب. ده من أصلكم وزوركم، كل سنة وانتم طيبين. يلا السلام عليكم. طيب والأكل يا ست هانم؟ بالهنا والشفا، احنا لازم نروح ناكل مع العمدة عشان ما يزعلش. لا لا لا لا، أسيب إيه؟ أنا قتيلة الأكل ده. عزيزات المستمعة، هل علينا العيد والكل سعيد واللبس جديد وبلمة الأحباب وبصفاء القلوب؟ يحلى العيد، ما أجمل أن نرسم البهجة والسعادة على وجوه أطفال فقدوا الأهل لكن لم يفقدوا الأحباء. ومن داخل دار أيتام بمحافظة الجيزة شاركت معهم البهجة والفرحة من خلال هذه الجولة. كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير طيبين طيبين طيبين. عزيزات المستمعة، وفي تاني يوم العيد فرحة جميلة وسط أولادنا في دار الأيتام. نتعرف الأول بالمشرفة، تعرف بيكي؟ مس رضوى. مس رضوى، قوليلي بقى النهاردة في العيد وأجواء العيد أولادك بيحتفلوا إزاي؟ يوم الوقفة طبعا زي أي طفل، يعني بيبقوا معاهم لبس العيد وما بيناموش وبيفضلوا سهرانين لحد تاني يوم الصبح. بنروح نصلي العيد سوا، بنيجي مثلا لو هيركبوا عجل أو كده ويلعبوا شوية، بعد كده بنرجع بقى على آخر النهار يناموا. يعني زي أي طفل يعني عادي. النهاردة تاني يوم العيد وطبعا في فقرة جميلة، فنانة رحمة هتعمل لهم يعني بالعرايس وشو بالعرايس. طب ما أنا ممكن أسألهم بقى؟ اسمك إيه؟ وليد. وليد، قول لي بقى، أنت بتحب العرايس؟ عايز تشوف إيه النهاردة؟ العرايس. عايزة شخصية مين بقى إن أنت عايز تسمع منها؟ يعني فنانة رحمة تقدم لكم النهاردة فقرة بالعرايس. عارف العرايس بتاعت رحمة؟ بتقول بقى مع العروسة الكلام اللي هي عايزة تقول، أنت تقوله معاها وتردده؟ أنت عندك كم سنة؟ 10. احتفلت بالعيد ازاي او انت بتحتفل بالعيد ازاي؟ بتجيب لبس جديد؟ عندك لبس جديد؟ وخرجت بتخرجوا اول يوم؟ بتركبوا عجل. وبتركبوا عجل كمان؟ ايوه. الله، ايه بتعرف تسوق عجله؟ ايوه. بيلعب كوره كويس قوي. وبيلعب كوره كمان؟ مين بقى من اصحابك نكلمه؟ تقولي مين من اسم؟ اسمك ايه؟ شريف. اسمك شيكو ولا شريف؟ شريف. كل سنه وانت طيب يا شريف. وانت طيب. ايه في العيد بقى بتعمل ايه؟ بجيب لبس العيد. نصلي. بصلي. وبعدين نلعب بالبلالين والصواريخ. بعدين العب بالعجله. بعدين العب ماتش. الله، انت كمان لابس لبس جميل. انت بقى بتحب الالوان دي؟ عندك لون ايه؟ البنفسجي. الله جميل. انت بقى اللي مطقم الطقم الجديد ده. النهارده بقى يعني عايز تسمع ايه من رحمه؟ النهارده رحمه هتعمل لكم عرايس دلوقتي. قصه. ايه؟ قصه. نغني اغنيه كلنا مع العيد. هنغني ايه؟ يلا. اهلا بالعيد. ده عمل موت. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. كل سنه وانتم طيبين. ومعانا كمان فنانه العرايس رحمه. كل سنه وانت طيبه حضرتك. بالف صحه وخير وسعاده. وكل سنه لحضراتكم يعني سنه سعيده وعيد سعيد. صح يا اولاد؟ عيد سعيد. ولا طب ما تسمعوا لي بس كبيره. انت جايه النهارده وسط اولاد جمال بتفرحيهم. يعني هتقدمي لهم ايه النهارده؟ مسرح العرايس. احلى حاجه في الحياه هي العرايس. فهنشتغل بقى على طول مسرح العرايس ونشوف هيبقى رد فعلهم ايه. مستنيينك بقى. ايه الشخصيات اللي هتقدمي مسرح العرايس؟ ايوه هنقدمه لهم. طيب العرض بتاعي النهارده مفاجاه. يلا بينا نتفرج عليه ونشوف مع بعض. لا هتقدمي لهم ايه؟ اسم العرض النهارده؟ حكايات ماما ستي. حكايات ماما ستي بالظبط كده. طب هنسمع معاكي حدوته جديده من حكايات ماما ستي. الله الله، يا خبر ده، في ناس كتير، انا خايفه اطلع. لا لا، انا مش هطلع الا لو قالوا لي اطلعي يا ماما ستو. اطلعي يا ماما ستو. ايه ده؟ ده في ناس بتنده عليا. انتوا بتندهوا؟ يعني اطلع لكم؟ طب اما اشوف كده، لو طلعت هتسقفوا لي؟ طب اما اشوف كده. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتني. كل سنه وانتم طيبين. بتحلف يا تيمك تيمك تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع. بتحلف يا تيمك تيمك تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع. والعيد بهجة وتهاني. أنا أهنئ الأسرة المصرية والعالم العربي وكل العالم بأجمل مناسبة، عيد الفطر المجيد. يا رب يجعلوا علينا خير وبركة إن شاء الله. وأهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد اللي كان قبليه. وأهنئ نفسنا كلنا بعيد شم النسيم. ربنا يجعلنا دايما في وئام الى ما شاء الله. دكتوره مشير عز. عزيزتي المستمعه، تراث الشعب المصري يحمل العديد من الطقوس المبهجه والعادات والتقاليد الاصيله للاحتفال بايام عيد الفطر المبارك. ونعيش فرحة العيد من بحري للصعيد ومن داخل محافظة قنا. هبة يوسف تنقل لنا احتفالهم بالعيد. لا تعوديني وسبني، واجب عليا وسبني، أقول له روح لأمك وسبني. عيد عليها يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، عيد عليها. خاف من دعواتيني وتسيبني، واجد عليا وصبني، هقول له روح لأمك وسيبني. عيد عليها يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، عيد عليها يوم العيد، يوم العيد. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين يا رب بخير وعيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. ودايما أيام العيد أيام فرحة وبهجة وسعادة، والعيد حكايات وذكريات. كلمينا حضرتك عن مظاهر الاحتفال بالعيد في محافظة قنا. أولا كل سنة وانتم طيبين يا رب جميعا وعيد سعيد علينا وعلى مصر كلها. وحضرتك بخير. مظاهر العيد تقريبا هي واحد في كل الدنيا، يعني هو العيد زي ما بيقولوا العيد فرحة، يعني مظاهر العيد بتبقى فرحة وبهجة وسرور والأسر كلها بتستعد الملابس الجديدة وزيارات الأهل وصلات الرحم والعيدية. طبعا دي حاجة جميلة لازم، والواحد بيبقى حريص على الحاجات الجميلة دي، انه لازم الأطفال زي ما كنا بنفرح زمان احنا بالحاجة دي، فالواحد لحد دلوقتي حريص على انه يعملها مع الأولاد ومع الأطفال في العيلة. بيكون ليها فرحة وبهجة طبعا. أكيد أكيد. وملابس العيد والناس كلها رغم يعني رغم الظروف اللي إن شاء الله بإذن الله كلنا بنتمنى أن الأزمة الاقتصادية تعدي يا رب على خير، لكن الدنيا حلوة والناس حريصة على أنها يعني أنها تعيش نفس اللحظات وتعيش نفس الحاجات اللي هي كانت بتعملها طول الوقت. المظاهر بتاعة العيد اللي هي طقوس العيد اللي هي لازم ننام بدري ليلة العيد دي في كل البيوت وفي كل العائلات حريصين عليها علشان نصحى بدري لصلاة العيد. المنظر بيبقى جميل طبعا، وده مش فينا بس، أظن بيبقى في كل محافظات الجمهورية. المساجد بتبقى تستعد وبتتجهز من قبل وزارة الأوقاف، الساحات اللي بتبقى قدام المساجد يعني بتحس ان شكل البلد بيتغير في العيد. اكيد يا دكتورة هدى، طقوس العيد دايما طقوس خاصة طقوس مبهجة، لكن هل هناك طقوس خاصة بالعيد في صعيد مصر؟ يعني هي ما تبقاش خاصة قوي، يعني اللي هي فكرة مثلا هنقول افتح العيد مثلا، مش هتلاقي الفايش الصعيدي غير في الصعيد، يعني حتى الاسم كده الفايش الصعيدي، حتى لما احنا بنسافر بحري ولا لينا اصحاب ولا زملاء وكده نتكلم هم ما يعرفوش الفايش اصلا. الفايش ده حاجه مهمه بتتعمل في البيوت. غالبيه برضو في بعض بلاقي بعض العائلات حريصه على انه ياكلوا الاسماك المملحه، او لازم تبقى تاني يوم العيد وجبه سمك، على اعتبار انه الحاجه دي الناس في الفطار وفي شهر رمضان بتبقى مش حريصه عليها قوي زي الايام العاديه. فمن الحاجات المميزة اللي أنا بشوفها عائلات كتير وناس تعملها إنه يوم العيد الغداء إما يبقى أسماك مملحة أو تبقى وجبة سمك. دي ده طقس بيبقى مهم، في عائلات بتبقى حريصة إنها تعمل ده في الأعياد. طبعا بالإضافة زي ما قلت لك الفايش الصعيدي، المخبوزات، الجلابية الصعيدي، يعني ممكن تلاقينا مثلا يعني حتى أولادنا اللي في الجامعات كلنا احنا أصولنا من القرى ومن الأرياف، يبقوا حريصين الشباب انهم يوم العيد لازم يروح يلبسوا جلابية. دي حاجة مهمة جدا، وبيبقوا حاسين ان ده تغيير وان حاجة ترجعهم عايزة اقول ايه اللي هي الهوية الصعيدية مثلا، نقول مظاهر جميلة. دي مهمة جدا. يعني انا عندي ولادي مثلا خريجين جامعة وبيشتغلوا معاشوش في القرية كتير، لكن في العيد يبقوا لا عايزين يروحوا البلد في القرية وعايزين يلبسوا الجلابية مع شباب القرية. دي حاجة لطيفة وحاجة يعني بيبقى لها بعد حتى نفسي، يعني انك انت بترجع لأصولك بقى زي جدودك وزي أهلك اللي هي الجلابية البلد الصعيد المميزة دي. بعض حاجات يعني انا بشوفها وبلمسها بنفسي. وعايزة اقول حاجة كمان، يعني حاجة جميلة يعني بنتميز بيها اللي هو اللي احنا عايشنا، عايزين نقول ايه الزمن الجميل مع الجيران. وبتلقى بقول لك كمية مكالمات من زميلاتي واخواتي المسيحيات، ما عندكيش فكرة العلاقة ازاي. انا فاكر ان انا لما كنت صغيرة كنا بنعيد معهم يعيدوا معانا في العيد ونلبس يعني فاهمة اللي هي الحاجات اللي زي بعض، ويوم العيد أول طبق مثلا كحك وحاجة حلوة ينزل لجيراننا المسيحيين اللي تحت البيت نتبادل معهم السنة دي العيد عيدين يا دكتورة هدى، احتفلنا منذ أيام بعيد القيامة المجيد. صحيح صحيح، يا رب يجعل أعياد مصر دايما يا رب يعني بخير، ويا رب يجمعنا كلنا على الخير، وأيامنا كلها يا رب تبقى أعياد جميلة. كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير. عديدات المستمعة، جانا العيد وهلت معاه الفرحة والسعادة، ومعانا العيد فرحة من خلال هذا اللقاء. طيبين طيبين طيبين ومعيدين. الدكتورة دينا جلال استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير يا فندم، كل عام والأمة المصرية كلها بخير. دكتورة دينا، العيد فرحة، ازاي نوجد الفرحة داخل اسرتنا النهاردة في تاني يوم العيد؟ يعني اجواء العيد ازاي نحتفل بيها في هذا اليوم؟ يعني انا النهاردة دايما اقول ان احنا لما بنيجي نعمل حاجة لازم نتدرب عليها، فالعيد محتاج ان احنا نتدرب على الفرحة اصلا، ان احنا ندخل فرحة في قلوبنا، دي محتاجة تدريب، محتاجة ان احنا نرتبط بتراثنا، محتاجة ان الام دايما تبقى واخدة بالها من الطقوس اللي هي بتعملها لولادها، حتى لو بأقل الظروف تقدر انها تعمل حاجات بسيطة، لو مفرش جديد، لو حاجة بسيطة بتدخل فرحة على قلبهم، لبس جنبهم، إحساس حلو، بلالين، كل الحاجات دي، الأغاني حتى بتاعت العيد دي كلها جميلة، وبتبقى مخلية البيت فيه جو كده وروح حلوة. دايما المرأة المصرية قبل العيد بيكون نظافة البيت وأجواءه، ويمكن يكون في بعض قطع من المفروشات جديدة، يعني بتوجد فرحة للعيد داخل نفس الأم، وبالتالي ممكن ده بيتنقل لأولادها وأسرتها. ده أكيد، يعني إحنا كلنا متربيين على فكرة إن إحنا نقوم الصبح نشرب الشاي بلبن، ونأكل الكحك بتاع العيد والبسكوت، ننزل نصلي، الأجواء بتاعت العيد نفسها بتبقى، حتى الناس اللي بتبقى برا مصر بتبقى حابة تتفرج وتسمع وتشوف جونا في العيد عامل إزاي بسبب الطقوس البسيطة اللي إحنا لغاية دلوقتي على فكرة إحنا بنحاول كلنا نحافظ عليها. يمكن مع الوقت ولما بنكبر في السن يعني بنتمسك أكتر بالعادات والتقاليد، وبنفتكر وإحنا صغيرين إزاي كنا بنحتفل بالعيد. ده ممكن ننقله لأولادنا عن طريق الحكي، ولا عن طريق إن هم يشوفوه وإحنا بنعمله؟ يعني هم يشوفوه ويبقى في وقت احنا بنحكي فيه عن كل الحاجات اللي بتحصل معانا واللي حصلت زمان، احساسنا نفسنا واحنا بنعمل الحاجة بفرحة بيديهم نفس الاحساس، بيديهم نفس القيمة اللي انا بديها لهم، وكمان لما حببهم فيها مش ان انتوا هتعملوا زي ما انا بعمل بالظبط، لا، هم بيقوموا يلاقوا جو حلو، بالتالي هم بينقلوه لولادهم، ونفس القصة بتبدأ مع كل جيل جديد. أحيانا اختلاف الأجيال والأبناء بيفرحوا بالعيد لكن بطريقة مختلفة بتواكب الوقت بتاعهم. الأب والأم في الحالة دي يشاركوا الأولاد ولا يسيبوهم هم يفرحوا بالعيد بالطريقة بتاعتهم؟ يعملوا هم فرحة، يعملوا هم فرحة، والولاد نفسهم هيحبوا يشتركوا فيها. أما ولا أقول لهم سيبوا اللي في إيديكوا وخليكوا معايا، ما تركزوش في الموبايل وخليكوا معايا إحنا نتفرج مثلا، لا، أعمل فشار وأعمل أكل ترمس وحط الحاجة ويلا هنتفرج على فيلم، وأقعد أنا وناس أنا بحبهم جنبي هم لوحدهم هيحبوا يعملوا يعني يجوين أس معايا الحكاية دي، وهيبقوا مبسوطين جدا جدا بالوضع ده. لكن كوني إن أنا أقول لهم أو أفرض عليهم حاجة بيبقى استاءوا جدا هم بالحكايه دي. دكتوره دينا جلال استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري، هتحتفلي بفرحه العيد النهارده تاني يوم ازاي؟ يعني احنا برضو بنحافظ على الطقوس بتاعه العيد. اول بيت بيبقى كمان اجواءه مبهجه، بنتلم كلنا كاسره سواء اول يوم او تاني يوم، بنجزئها بقى ان احنا يعني النهارده يبقى يوم مختلف مع العيله، ونعمل بقى احنا كمان بنعمل حاجه ظريفه ان احنا نتفرج على الحاجات بتاعه زمان اللي احنا متعودين نتفرج عليها في العيد، والاغاني بتاعه زمان، وبنصور وبرضو ناخد حته من الجيل الجديد. ليه لا ان انا ما اعملش ده معاهم بطريقه فيها فاليو وقيمه، مش لازم اخد من الحاجه المبتذل منها، اما نعمل يلا حاجه تجمعنا كلنا مع بعض وتواكب الجيل وبرضه تربط بين الجيلين. عزيزتي المستمعة، عيد الفطر هو عيد للبهجة والمرح والأناقة، وأناقتك تهمنا في العيد ونصائح عند ارتدائك قطع الحلي. فنانة الحلي صفاء مصطفى، صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. عيد سعيد، وعشان العيد يبقى سعيد لازم نتجمل ويكون جمالنا في العيد من خلال قطعة حلي جميلة. ازاي ان انا النهاردة تاني يوم العيد ازاي اقدر ان انا ابرز جمالي وابرز تراثي من خلال قطعة الحلي؟ أكيد طبعا الحلي ده مكمل أناقة للمرأة، وممكن يكون مثلا لبس بسيط جدا نبتدي ان احنا نلبس عليه اكسسوارز معينة تغير شكل خالص الملابس اللي احنا لابسينها ونغير فيها، يكون نفس الطقم ونلبس عليها كذا شكل مختلف أو تصميم مختلف من الأكسسوريز يغير الستايل خالص بتاع اللبس بتاعنا. احنا خارجين من رمضان والتراث والخيامية وكنا عايشين والفانوس، كنا عايشين أجواء التراث المصري الجميل. ده الشغل الشرقي بقى اللي هو الأكسسوريز الشرقية، الزخارف، الحاجات اللي بتبقى متزخرفة بالشغل السيوي، التراث السيوي والسيناوي، والشغل اللي هو الزخارف الإسلامية برضو، كل الحاجات دي بستخدمها في العقائد بتاعتي، بتبقى مناسبة جدا للعبايات والشغل اللي هو الشرقي بتاعنا. اللون الجميل في قطعة الإكسسوار اللي بتبرز جماله الفيروز، أكيد الفيروز ده من الألوان اللي ممكن تناسب أي لبس، اي درجة لون يتلبس مع الفيروز، وممكن مع الجنسات كمان، العبايات، اللبس الكاجوال، فالفيروز بيدخل ممكن مع اي لون يناسب، فتقريبا يعني هو اللون الوحيد اللي بحب ان انا ادخله مع اي لون وبيبقى ماشي معي. هل قطعة الحلي كل سن ليه قطعة مميزة او قطعة تبرز السن ده او جمال السن ده؟ هو أنا فعلا أنا بحب دايما أشتغل الشغل التقيل اللي ممكن يكون كله فيه شغل ضخم شوية ومشغول باللولي ودخل مع ستراس، الحاجات الفخمة دي بحبها جدا، بتبقى مناسبة للشغل يعني للسن الكبير أكتر، فدايما بيكون فيها فن وفيها حتة الصعوبة شوية في الشغل دي يعني بحبها جدا، وبتبقى طبعا للسن الأكبر يعني. الله يما على فستاني كبرني بحسن وخلاني، الله يما على فستاني كبرني بحسن وخلاني حلوة وشابة قشطة مربة، حلوة وشابة قشطة مربة بالعيد وجمال هناني، الله يمه على فستاني، الله الله يمه. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وسيظل عيد الفطر المبارك رمزا للفرح، ندعو الله أن يديم عليكم بهجة العيد ويعيده بالخير واليمن والبركات أعواما عديدة، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء واحتفال البرنامج بثالث أيام العيد مع الزميلة هبة يوسف. كل الشكر والتهنئة لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم، هيلا سالم.